بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 18 بعد 600، وما زلنا في دائرة المحكم والمتشابه، وقد بينا فيما مضى، ونذكر ما بينا مختصرا ملخصا، أن كتاب الله عز وجل في تقسيماته ينقسم إلى قسمين رئيسين: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه كل نص أوهم ظاهره ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. ما المعاني التي ينبغي أن تتقدم وهي من المسلمات في إطار العقيدة؟ العلماء أجمعوا على أن الله عز وجل مخالف لما سواه من المخلوقات، وبنوا هذا المعنى على مجموعة من الحقائق التي يعضدها العقل مع النقل. أما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ومن هنا إذا جاء من جاء ليقول له مثل، مع ذلك أنه قد عارض نص كتاب الله تبارك وتعالى. ومما ذكره العلماء أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات من هذه الصفات: القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث. وجاء العقل يدلي بدلوه فيقول: لو كان الله عز وجل مشابها للحوادث. الحوادث هي المكونات كلها من أولها أخرى، ويدخل فيها العرش والكرسي واللوح. لو أن الله عز وجل يشابه المخلوقات لما خلق هذه المخلوقات، لاحتاج إلى ما احتاجت إليه هذه المخلوقات. هذا نقدمه بين يدي ما نكمل الوقوف معه بين يديه مما يتعلق بأقوال السلف الصالح في المتشابه. وقد اختارنا نصا هو قول الله عز وجل، وهذا من النصوص التي يكثر طرحها في الأسماع من قبل أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه. قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ظاهره أن الله قد تمكن على العرش جلوسا، ومن هنا جاء بعضهم يقول قعد، علما بأن مثل هذه النصوص لا يصح على الإطلاق أن تضع كلمة بدل كلمتين. استوى يعني استوى، بل قال العلماء: لا يصح أن تأتي باستوى وهو فعل ماض مشتقا، تأخذ من استوى اسم الفاعل فتقول الرحمن مستوى وهكذا. إذا نحن ملتزمون بالنص: الرحمن على العرش استوى. ينبغي قبل أن نكمل ما قاله العلماء في شأن النص المتشابه الذي هو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هنا الخاطر القوي الذي يقول: لماذا تطرح هذا الطرح؟ أقول: لأنك مطالب بأن تقرأ كتاب الله عز وجل، ومطالب بأن تتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا لم تكن منزها لله عز وجل، إذا لم تكن داريا النص المتشابه من المحكم، إذا لم يكن لديك خبر بالموقف الشرعي من النصوص المتشابهة، مع ذلك أنه يخلط كثيرا. ومن هنا نقول: كتاب الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، ومن جملة ما في اللغة العربية أن بعض الكلمات لها مجموعة من المعاني، وحيث تتعدد معاني الكلمة، وحيث تأتي هذه الكلمة منسوبة إلى الله عز وجل على أنها مضافة إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي هنا أن نقف على المعنى اللائق بذات الله تبارك وتعالى. إذ لهذه الكلمة عدة معاني، ولعل كلمة اليد تطلق على العضو الذي نعرفه فينا، كما تطلق على النعمة: لك علي يد بمعنى لك علي نعمة. وهذا ليس من باب الافتئات على اللغة ولا على كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما حيث أنزل كتاب الله عز وجل بلسان عربي مبين وجدنا أنفسنا أننا بحاجة إلى الحقائق التالية، منها أن ما يضاف إلى الله عز وجل يحمل معناه على ما يليق بعظمة الله عز وجل. ولو أن كلمة أضيفت للمخلوق وهذه الكلمة أضيفت لله تبارك وتعالى لا يمكن أبدا أن يكون المعنى معنى مشترك واحدا مشتركا، يعني المعنى نفسه الذي دلت عليه الكلمة مضافة إلى المخلوق والكلمة نفس الكلمة قد أضيفت لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتفق المعنيان. وتعال بنا إلى مثال واحد ومثال يكفي من أجل أن يتسع الأفق لاستقبال اللغة حتى ما تتحجر الأزمغة قبالة اللغة لتقيمها على ما هي عليه في ظاهرها دون نظر إلى عطاءة اللغة. نقول كلمة اليد، هذه الكلمة إذا أطلقت على الإنسان دلت على عضو من أعضاء هذا الإنسان، يد الإنسان. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما أظن أن واحدا يغسل رجله بناء على أن الرجل هي بمعنى اليد أو اليد بمعنى الرجل. اليد معروفة جميل جدا، لكن لو أننا قرأنا قول الله عز وجل الذي فيه أنه كان من المشروع إذا ما أراد أحدهم أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف بأن يعطي صدقة. لمن تصرف هذه الصدقة؟ للفقراء. إذن إذا أردت أن تناجي النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي نجواك صدقة، قدم بين يدي نجواك. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أنا وقفت عند هذا النص من قرآن اليوم فيما أذكر، قلت أضيفت اليد إلى النجوى على سبيل التثنية، مو يدي نجواكم، يدي نجواكم. أنت كم يد لك؟ قال أنا لي يدان. والنجوى كم يد لها؟ يدان. أيخطر بالبال الآن أن يد النجوى عضلاتها كبيرة وفيها عروق وفيها أعصاب وفيها عظم وفيها عضلات؟ ما يخطر ببالك هذا المعنى. إذن اللغة أوسع مما تظن أنت. يدي وما بصح نقول هنا للنجوى يدان تليق بالنجوى، هذا لون من ألوان الشطر حقيقة. الأولى أن يقال هذا من أساليب اللغة العربية في التعبير، ويمكن أن ترجع لتتعرف إلى الدلالة. لكن هناك ما يسمى بالمجاز وهو باب عظيم من أبواب التعبير باللغة العربية. أحيانا يطلق الكل ويراد البعض، وأحيانا يطلق البعض ويراد الكل، وأحيانا يأتي المجاز بالحذف. مجاز بالحذف إطلاق الكل وإرادة البعض، إطلاق البعض وإرادة الكل. وطبعا لا تغفل هنا عن أن كل تعبير من هذه التعبيرات، كل أسلوب من هذه الأساليب له أداؤه العجيب. ليست المسألة مسألة تكلم في العرض، وإنما لون من ألوان الأسلوب الذي يؤدي معنى من المعاني الرائقة. بين الله عز وجل ما كان من حال يهود حينما طردوا من المدينة المنورة بعدما فعلوا الأفاعيل بالمسلمين. ماذا قال الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حاصر أولئك أياما حتى سلموا بما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جاء القرآن يعبر؟ قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتى فعل ماض إلى من أسند؟ أسند إلى الله عز وجل. فأتاهم الله. أنا لو نظرت الآن هل يصح أن نقول الإتيان صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ ولو قل صفة تليق بعظمة الله عز وجل. قال ما أقول هذا الكلام. لماذا؟ قال لأنه في اللغة مجاز بالحذف. من محذوف هنا؟ محذوف كلمة الرسول. فأتاهم رسول الله. فلماذا حذف هنا؟ من باب أنه هذا مجال بالحذف، حذف ليبين مكانة الرسول من الله جل جلاله، وعلى أنه حينما أتاهم أتاهم بالله وأتاهم في سبيل الله، وكان إتيانه صلى الله عليه وسلم حيث حاصرهم ممحضا لله تبارك وتعالى، فكأنما الله أتاهم، فأتاهم الله. أنا ما أستطيع أن أقول لأن الرسول يمثل، ما في كلمة يمثل هنا، وإنما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ممحضا ذاته وإرادته ومبتغاه لله تبارك وتعالى. وما أروع هذا المجاز بالحذف، فأتاهم الله. هذا الرسول قد أتى، لا الله عز وجل قد أتى، بمعنى أنت أبعد كما حذف الرسول هنا، أبعد الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر إلى أن هذا فعل الله تبارك وتعالى، فأتاهم الله. هل أنا مطالب بأن أتدبر القرآن بهذا الوجه أو هذا الأسلوب أو هذا الأفق اللغوي؟ نعم أنا مطالب. هل كل الناس يطالبون مثل هذا كلهم بحسب طاقته اللغوية؟ بل في أوائل سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. هنا مجاز بالحدث، مجاز بالحدث، يخادعون رسول الله. فلماذا حذف؟ لماذا حذف المضاف وبقي المضاف إليه؟ قال يبين لك أن من خادع الرسول فكأنما خادع الله، ومن خادع الله خدعه الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يخفى عليه شيء. إذن يخادعون الله يعني يخادعون رسول الله. وهذا الكلام ليس من عندي وإنما هو أقوال المفسرين، يسمى مجاز بالحدث. مثالان ثم ندخل مباشرة فيما يتعلق به. فتحرير الرقبة، الرقبة هي العمود الشاقولي الذي يقوم عليه الرأس. لما طلب مني أن أحرر الرقبة كفارة من كفارات المخالفات، هل آتي إلى رقبة الآن وأمسك بها وأحررها ولا الذات كلها؟ قال الذات كلها. فتحرير الرقبة يعني فتحرير رقيق، كأنما ذكرت الرقبة ليبين اللفظ أن هذا الإنسان كأنما ربط من عنقه، ليبين أن تحريره لون من ألوان القربات إلى الله تبارك وتعالى بصرف النظر عن كونه كفارة في بعض الأحوال. ذلك أننا قد ندبنا ندبا قويا إلى تحرير العبيد، تحرير الأرقاء. فلقد سحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. قدم تحرير الإنسان على إطعامه. أنا لست حيوانا تريد مني أن أعكف على معلق لتضع لي فيه طعاما وشرابا، كبعض المناهج الاقتصادية التي تدفع بالطعام والشراب وبعض الإباحات لأفرادها، وبعد ذلك ما تنبت في بنت شفر. أنا إنسان لفكري ولتصوري ولحريتي. الأصل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم حرام. إذا ذكرت الرقبة وأريد العبد كله، ذكر البعض وأريد الكل. وقلنا في مثل هذه التعبيرات إنما يراد منها أبعاد على الذي تضلع باللغة وبفهم كتاب الله عز وجل أن يقف عليها. يقول الله تبارك وتعالى يبين حال المنافقين حينما تقرع أسماعهم آيات القرآن الكريم ضرب المثل الأول ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. من البداية أن الأصبع ما دخل في الأذن، ما الذي يوضع على الأذن؟ الإبهام، يعني رأس الأصبع، الرأس ذكر الأصبع كلها وأراد الإبهام فقط. يجعلون أصابعهم يعني يجعلون رؤوس أصابعهم، هذا ليس مجاز بالحدث، وإنما ذكر الكل وإرادة البعض، مثل ذكر البعض الرقبة وإرادة الكل. لماذا؟ قال: من الأسرار، وأنا حينما أحدد معنى على أنه من الأسرار لا يعني أني قد استوعبت الأسرار كلها، الأسرار أوسع بكثير من أن تحجر أو تحجم في معنى من المعاني الكثيرة التي تتأثى من هذا التعبير. قال: لشدة خوفهم لا يكفيهم أن يسدوا أسماعهم عما يتنزل من صواعق في الآيات القرآنية. قال: لا يكفي أن يضعوا الإبهام، وإنما كل أصبع، صور أنت أدخل أصبعه في أذني وأدخلها حتى ظهرت من الجانب الآخر. إذن حيث هذه اللغة يتبين لنا أنه لا يصح بحال الأحوال أن نجعل ما أضيف إلى الله عز وجل من حيث المعنى كالذي أضيف للإنسان، إذا كان هذا اللفظ الذي أضيف إلى الله قد أضيف للإنسان. يقولون: قال ابن كثير، ابن كثير من المفسرين الذين ينتمون إلى السلف، فهو سلفي مذهب وهو حافظ، الحافظ ابن كثير هو محدث وهو مفسر أيضا. قال ابن كثير: والصحيح أن الكرسي غير العرش. أنا لما بسمع الصحيح معناته هناك فعلا من قال الكرسي بمعنى العلم، وسع كرسيه يعني علمه، لكن حينما نحقق نجد ابن كثير يقول: والصحيح أن الكرسي غير العرش. طيب أيهما أكبر؟ قال: والعرش أكبر منه. العرش والكرسي مخلوقان، لكن لا يخطر بالبال أن الكرسي مثل الكرسي الذي أجلس عليه أبدا، ولا يخطر بالبال أن العرش مثل العروش التي يجلس عليها الملوك أبدا. عرش الرحمن له معنى حقا، لكنه مخلوق، نعم مخلوق. هل يحاط به؟ نعم يحاط به. هل يمكن أن يقاس العرش سعة وعظمة بعظمة الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. الله عز وجل أعظم من أن يقاس مخلوق من حيث عظمته بعظمة الله تبارك وتعالى. العرش أكبر من المخلوقات، ومن هنا قال ابن كثير: والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. أنا علمني الآن أمر مهم جدا، ما هو؟ حينما يحدثنا عن العرش أكبر، لو أنت وقفت الآن وقلت لي: لا الكرسي أكبر، وتناقرنا، أنا أقول العرش أكبر وجب تقول الكرسي أكبر. أولا ما ينبغي أن يحتج أحد بعقله في هذه المسألة، لأن الكرسي والعرش من المخفيات من الغيوب. ومن هنا ابن كثير علمني بأنه دلت الأخبار والآثار على أن العرش أكبر. لو جاء بخلاف ذلك ما عندنا مشكلة على الإطلاق. إذن كل مغيب من المغيبات التي تناولها النص ينبغي أن نحملها على حقيقتها التي عليها هذا المغيب، ويكفي في حدوثه إذن هو حادث، وتحديده إذن هو محدد، يعني له أطراف له نهايات. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هو محمول إذن، إذن هو مخلوق محمول بهذه الصيغة، لكن حتى هذا الحمل نحن ما نقول إنه ترى، كنه أن يحمل عرش ربنا يوم القيامة ثمانية بناء على النصوص الآن يحمل من قبل أربعة ويوم القيامة يحمل من قبل ثمانية. قال لزيادة الهيبة، هيبة الموكب هنا من أجل فقط تقريب المعنى الإلهي. إن المنهي عنه إذن هو التأويل الناشئ عن الزيغ واتباع الهوى. لو جاء زائغ وأول نقول تأويلك مرفوض لأنك أولت عن زيغ. والزيغ هنا أن يعتقد في الله ما لا يليق بعظمة الله عز وجل. ومن أخطر ما يكون في عالم الاعتقاد أن يعتقد الاعتقاد قبل النص ثم يبحث المعتقد عن دليله من النص. إذا لم يوافقه الدليل أو لم يرى الدليل هنا يلوي عنق النص يجره إليه من أجل أن يثبت ما اعتقده. نقول أنت اعتقدت اعتقادا قبل الدليل. ما الأصل في هذا؟ فيما يتعلق بالمغيبات أنا ما أقول أن هناك كذا وكذا من المغيبات ثم أبحث عن الدليل، وإنما أثبت عبر الدليل ما جاء به الدليل يحدثنا عما غيب عنا. يقول فبعث أساسا ميل عن سنن الاستقامة والحجة إلى الهوى المضل. طيب هناك تأويل سائر، تأويل مرفوض، تأويل سائر. نعم قلنا هل أول مباشرة إما أن تفوض هذا الأسلم والأحكم والأعلم وإما أن تؤول. لمن نؤول؟ لمن خاف على اعتقاده أن ينشئه على التشبيه، فمن أجل أن لا يقع في شبهة التشبيه أقول لا، المعنى الذي هو كذا وكذا وكذا لا المعنى الذي يخطر ببالك أنت. يقول هنا التأويل السائر هو ما قام عليه تحكيم البراهين القاطعة واتباع الهداية الراشدة. فأول السلف، نعم أول السلف، نحن يكفي في هذا المجال أن نذكر على سبيل الإسراع والاختصار أن العبد الذي يوقفه الله عز وجل يوم القيامة يعاتبه يقول مرضت فلم تعدني. قال له كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال له مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. إذن نسب الله عز وجل المرض إليه، مرضت. وهنا مجاز الحدث، لو هذا العبد سكت لما كنا نعرف الكثير عن كيف نفك العبارة. قال وكيف تمرض؟ قال مرض عبدي. التاء في مرضت العائد على الله انقلبت إلى ياء ووقعت في محل جر بالإضافة، صار مرض عبدي. العبد هو الفاعل وليس الله عز وجل، مرض عبدي. والتاء صارت في محل جر بالإضافة، مرض عبدي. إذن هذا تأويل سائغ، الله عز وجل أوله. بالنسبة للحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي جرى أو يجري أو سيجري يوم القيامة والعبد يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال هنا النص ما رأيته إلا الآن، فيأتي التأويل السائغ دلنا عليه الحديث كيف تؤول تأويلا سائغا. وقد أمرنا به، يعني بالتأويل الذي تضمنه الحديث أمرنا به ضمنا حيث طلب منا رد المتشابه إلى المحكم. في البداية مرضت متشابه، في النهاية مريض عبدي محكم. مريض عبدي صح، ما في مشكلة على الإطلاق. ثم هنا قال في مرقاة، المرقاة شرح لمجموعة من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. صرح الغزالي وغيره بأنه يحرم صرف شيء من الكتاب والسنة عن ظاهره من غير اعتصام فيه بنقل من الشارع. يعني أنا ما لا أصرف لفظ عن معناه إلا بدليل ولا أصرفه على سبيل الهوى ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي. يعني لا يجب بل لا يجوز دعك من لا يجب لا يجوز أن يصرف النص عن ظاهره إلا إذا كان هناك دليل عقلي قاهر هو الذي ألجأ إلى أن نصرف النص عن ظاهره. ومن تأويل الجهل هو أن يعطينا أمثلة عن التأويل الجاهل الذي فيه اتباع للهوى. من تأويل الجهل والحمقى تأويل البحرين، مرج البحرين يلتقيان، البحر الأول سيدنا علي رضي الله عنه والبحر الثاني السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هذا التأويل مقبول؟ هل التأويل باطني؟ الذين لديهم اعتقادات باطنة هدامة يجعلون القرآن له ظاهر وباطن. هذا أنا سمعته مباشرة في بلد من البلدان التي أهلها يعتقدون عقائد باطنة. قال القرآن له ظاهر وباطن، هو في شيء من هذا المعنى ظاهر وباطن. نحن نعتقد بهذا لكن لا نعتقد على الإطلاق أن الظاهر يناقض الباطن والباطن يناقض الظاهر، وإنما يتقيان. يعني هناك عمق للمعنى، صح هذا الكلام، هناك ظاهر نحن نثبت الظاهر حتى ولو أتينا بالمعنى الإشاري، يعني التفسير الإشاري، فإن التفسير الإشاري لا يلغي التفسير الأصلي للنص. قال هو تأويل باطني، كفي هذا التأويل لو أننا اتبعناه بهدم الشريعة كلها. من التأويلات عندهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما حج البيت؟ أنتم مع الظاهر، أنتم تركبوا بالطيارة أو بالسيارة أو بالباخرة وتذهبون وتنفقون الأموال سدني. ما الحج عندكم؟ قال حج أن تتعرف إلى إمام زمانك. فلو حجت ألف حجة وانت جاهل بإمام الزمان، وين هذا إمام الزمان يا محترم؟ بنيودلهي. نعم إمام الزمان لازم أعرفه أنا، فهو مخفي بهذه الصورة وأنا مطالب أن أتعرف إليه. إذا فهمنا القرآن كل القرآن بهذه المعاني، الصلاة الصلاة أن تصل إمام الزمان. نعم فهي الصلاة التي صلاها صلوا كما رأيتوني أصلي، أما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا التأويل باطني هو كثير بأن يهدم الشريعة كلها والعياذ بالله. أيضا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني الحسن والحسين. شو بدبر هذه؟ والله هذه ما مهضومة حقيقة، والله العظيم أنا لو أنها صحيحة والله لا اعتقدتها، لو أنها فيها جزء من الصحة جزء فقط. أي حسن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه حقيقة ما بقي لا مرجان ولا لؤلؤ. يقول والحق أن هذا لا يدخل في إطار التأويل الذي نحن بطلبه، ليس هذا تأويلا، هذا تعطيل ملاحدة. هؤلاء الملاحدة لبسوا لبوس الإسلام قال نحن مسلمين، وتقمصوا حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يعبثون في النصوص يهدمونها. أين هذا من موقف من فسر النصوص المتشابهة بصفات سمعية زائدة على الصفات التي نعلمها؟ أحد علماء الهند الأكابر له فيض الباري من جملة ما له، وفيض الباري عقب فيه على بعض الشارحي صحيح البخاري، ففي الجزء الرابع من هذا هو أربعة أجزاء فقط يتناول الصفات السمعية النعوت، ويجعل مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله ما دخل فيها، ينزه الله عز وجل، لكن يقول هذا من النعوت، ويد الله فوق أيديهم يرجع للذات مو للصفات. في فرق بين الصفة والذات، وفهم دقيق جدا، فهم رباني شاهن وكشميري فيما أذكر. هنا يقول بعض الصفات المتشابهة أو بعض النصوص المتشابهة أولت بصفات سمعية زائدة على الذات أو زائدة على الصفات التي نعلمها، وفوض الأمر في تعيين هذه الصفات إلى الله تعالى، ما ندري يعني. فهم على هذا مؤولون من وجه ومفوضون من وجه، وإنما سموا من تسمية مثل اليد والوجه، كل شيء هالك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وغيرها من المتشابهات بالسمعية لكونها مما لا يدرك إلا من جهة السمع. يعني لولا أن السمع قد جاءنا بقوله تعالى ويبقى وجه ربك لما درينا هذا. لماذا؟ قال لأن هذا الكون يدل على الله بعمه ويدل على كمالات الله عز وجل بعمه، لكن لا يدل على القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، ما يدل الكون عم كلمنا، حيث جاء الوحي الآن ليقول القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن أو يد الله فوق أيديهم أو كل ما شئت من مثل هذه النصوص، دل هذا على أنها صفات سمعية، لولا أن السمع قد أتى بها لما دريناها. وقد عبر البخاري عن تلك الصفات بالنعوت، ففي فرق بين النعت وبين الصفة. فقال الكشميري نفسه، هذا كشميري ثاني بين أنور كشميري، هو من آيات الله عز وجل هذا الإنسان فيما يتعلق بمضمار العلم، حافظة ليس مثل لها حوافظ. يقول وهو الأقرب، فإن لفظ الصفة على مصطلح أهل العرف يدل على كونها معاني خارجة عن الذات. معنى دقيق جدا، ما لمن أنا أريد حتى أحفظه. أنا حينما أقول أنت موصوف بكذا، هل الصفة عين الذات ولا صفة جاءت وصفا للذات؟ لكن النعت يدخل بمعنى الذات، إذا يفرق بين النعت وبين الصفة. يقول ذلك أن الصفة من معانيها أن تكون خارجة عن الذات، فتسميتها بالنعت أولى، لأن النعت هو وصف حلية لأحد ليفيد معرفته، كما في حديث ذي الخويصرة، فإذا هو على النعت الذي نعته الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سماها الشاه عبد العزيز حقائق إلهية. أنا معه واضحة، ينشأ الصدر بهذا المعنى، هي حقائق إلهية. يعني هل هناك معنى لقوله تعالى ويبقى وجه ربك؟ نعم هناك معنى. ما مدى معرفتنا به؟ أنا مثل سيدي مسلم ما أدري، أنزه؟ نعم ينبغي أن أنزه، لأن اللفظ فيه وجه، فيه وجه. طيب هل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم له معنى؟ نعم أنا أعتقد أن له معنى. هل أنا أدري؟ أنا ما أدري حقا. أنزه؟ نعم أنزه ولا أدري، أنزه ولا أدري. لكن هل معنى ويبقى وجه ربي نفس معنى يد الله فوق أيديهم، أم هذا معنى وهذا معنى؟ قال هذا معنى، لذلك سميت حقائق إلهية. وهكذا النص الفيضي، ما قلنا فيض الباري، هو لم أخذ من فيض الباري، أحسن البخاري فيض الباري، قلنا شرح صحيح البخاري أو عقب على من شرح صحيح البخاري، أحسن البخاري في تسميتها نعوتا، البخاري لم تسمى نعوتا، فلم يدل على كونها زائدة على الذات، فهي حلية وهي لا ريب وراء عقولنا وخيالنا وأوهامنا وبما شئت من التنزيهات. وسماها المتكلمون صفات سمعية، وسموا نحو القدرة والإرادة صفات عقلية، لأنه لا يعقل وجود هذا الكون دون قدرة، إذن هي صفات عقلية. الذي لا يدل عليه الكون من الصفات نعوت، وهي صفات سمعية لأن لديها سمع، وليس دليل لهذا الكون الذي حدثه الله تبارك وتعالى، بخلاف الصورة والحلية فإنها من الذات. طبعا في أحاديث فيما يتعلق بالصورة أيضا لا معاني زائدة عليها. ألا ترى أنك إذا رأيت ربك في المنام، طبعا هنا للتقريب فحسب، قد يرى الله عز وجل في المنام، قد يرى قد يرى قد يرى ثلاث مرات. يقول إذا رأيته في المنام لا يرى من حيث ذاته، هذه نقطة مهمة جدا، وإن كان الشيخ هنا اختصر قال تيقنت أنك رأيت الرب علما بأنك أنت ما رأيت ذات الرب، رأيت ما دل على الله عز وجل. حينما يرى الله عز وجل في المنام يراه، لكن أيرى الذات؟ لا يرى الذات. طيب ما الذي يرى؟ يرى ما ليس كمثله شيء. ومر معنا قول القائل هذا لعله مغذي من المغذيات، قال قال لهم الحمد لله رأيت ربي في المنام. قيل له كيف؟ قال انعكس بصري في بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. أنا لم أقول أن نقل العبارة معناها ليس كما يدور في خلدك ولا في خلدي أنا، انعكس بصري بصري صرت كلي بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء. يقول عز برهانه، بس قل أنا رأيت ربي عز برهانه لكن في المنام لا في اليقظة، مع علمك بأنه ليس ربك، لأنه ما رأى ما ظهر مثال. ولذلك هذه الرؤى تؤول، صحيح أن استقر بذاتي أني رأيت الله عز وجل، استقر بذاتي هذا، لكن أنت إذا قلت لي الأمل الذي رأيت أقول رأيت ما دلني على الله تبارك وتعالى، وهذا لأنك تنفي المثل، أنت رأيت ممثلا، لأننا نستطيع أن نهجم على الذات إحنا دون حجاب. وتريد المرمى، ما المرمى؟ ذاته تعالى المنزهة عن الصورة والشكل، لكن تنتهي الآن، ترى هذا في علم الروح من نفاس العلوم، قد تنتهي تعريفات الله إلى العبد بواسطة مثال محسوس. ما أريد أن أعطي بأمثلة حتى ما تشتبه الخواطر، لا خيال في معرفة الله عز وجل أبدا، لا خيال، وإنما أدلة من نور وغيره وتحقيقه، أن صوت الشيء ما تعرف به شخصية الشيء، والأدخل فيه هو الوجه. أنا أقول لك صور لي المسألة، أو ما صورة المسألة، ما صورة المشكلة، فأنت تبدأ تشرح صورة المشكلة، الصورة نفسها هي ذات المشكلة، لكن أنت حددتها بتصوير معين. ثم يقول لذا كان غالبا استعمال الصورة بوجه، ما أبرز شيء في صورتك، أنت لك صورة نعم، وصورتك أنت لو دققت لوجدت أن صورتك ليست قاصرة على وجهك، صورتك تتعلق بخلاياك، صورتك عن الذات كلها من أولها لآخرها، لكن ما أظهر ما فيه؟ قال الوجه، لأنه هو مبدأ التمييز والمعرفة. وقلما يستعمل لفظ الصورة في الجمادات والنباتات خاصة، النباتات ترى متشابهة مثل وجوه البقر، وجوه البقر متشابهة، فإذا ما رأيت ألف بقرة ما أظنك أنك تتمكن من أن تحرر أن هذه ترى رقم أربعة، رقمها كل خل واحد رقمها، ما تستطيع أن ترجع إليها لأنها متشابهة كوجوه البقر. وهذا ما وظف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وظف اللفظ ليبين أن الفتن التي تنزل الأمة كوجوه البقر متشابهة، يرقق بعضها بعضا، كلما خرجنا من فتنة نقع بفتنة أشد من الفتنة الأولى. قال لأنها مما يستغنى عن معرفة أشخاصها. اطلعوا بهذه المثابة. الذي يتميز تميزا عجيبا هو الإنسان، الوجوه هي التي تميز بعضنا عن بعض بخلاف سائر المخلوقات الأخرى، ما بحاجة أن نميز زهرة عن زهرة. قال البغوي في شرح السنة، أهل السنة يقولون، أنا أختم بقوله هنا وقد انتهينا، أهل السنة يقولون الاستواء على العرش صفة بلا كيف. تعرف لما قال بلا كيف تنزيه؟ لأن نقول الاستواء صفة مباشرة يسرح الخيال، الخيال ما نطلق يلجمه نحن إلا بقوله ليس كم بشيء، هو لجام الخيال. لما قالوا لك إذا انتفت الكيدية مع ذلك انتفى المعنى في الخيال الذي قر فيه. وقد سئل أبو حنيفة رضي الله عنه في حديث النزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فقال ينزل بلا كيف. لما قال بلا كيف النزول في ذهني أنا، نزل من السماء شهاب، هذا ذهني نزل من أعلى الأسفل مع الأسفل. طيب ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير، قال ينزل، يعني لهذا اللفظ معنى، لكن بلا كيف. بلا كيف يعني نفيت انت ما يمكن ان يفهم من ينزل، نفيت عنه فهمك الذي هو تخيل، وانما اقررت بالفعل من حيث انه يحدث على المعنى الذي يليق بعظمه الله تبارك. وما نقل عن المتاخرين انهم فسروا الوجه ويبقى وجه ربك بالذات، وانا مع هذا التفسير والدليل واضح. لو قلنا الوجه غير الذات لدخل امر الذات في الفناء ويبقى وجه ربك، لان الوجه بالنسبه لنا جزء منا، بالنسبه لنا نحن انا اقول بقي الوجه فقط، الوجه كله ذهب بقي الوجه. اذا الوجه ذات، الوجه بمعنى ذات. وقالوا لفظة الوجه ظاهر معناها يفيد الجارحة، الوجه ترى بعض منا نحن، ولذلك هذا اللفظ متشابه وجه ربك. ثم وصلنا إلى ما قاله الراغب يفسر لنا استعمال الوجه، مرة على أنه جارحة، ومرة على أنه، ومرة على أنه، ومرة على أنه، ومرة أيضا على أنه دقيقتين إن شاء الله تبارك وتعالى. كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل أو مال أو ولد فهو عليك مشؤوم. هذه من عطايا الله تبارك وتعالى، هذه من زينة الحياة الدنيا، فما ينبغي أن تشغل عن المهمة التي خلقت من أجلها بما أعطاك الله عز وجل من زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا يوقفني أمام ما ينبغي أن أفعله تجاه ما أعطاني الله تبارك وتعالى. أعطاني وأحمد الله عز وجل وأعطيه بالسلب وأتقرب إلى الله عز وجل بالإنفاق على ما أعطاني الله تبارك وتعالى من مال وأهل، ولكن هل أغفل عن المعطي سبحانه وتعالى بالعطية؟ قال لا. لذلك الذي يشغل ويذهل عن الله تبارك وتعالى بما أعطاه الله عز وجل، مع ذلك أن العطية هي التي شغلته عن الله تبارك وتعالى. إنما عصى الله تبارك وتعالى من عصاه. الآن أنت كمل الجملة، حرك الذهن. إنما عصى الله تعالى من عصاه. بماذا؟ قال لهوانهم عليه. هذا العاصي لا قيمة له عند الله عز وجل، الطائع له قيمة عند الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت نفسك طائعا لله عز وجل، اعلم أن لك منزل عند الله عز وجل. هانوا على الله عز وجل، فلم يحفظهم الله تبارك وتعالى من المعاصي، وإنما تركوا لأهوائهم. أنا أرشدني الله عز وجل وأحمد الله عز وجل على هذا، دلني الله عز وجل على ما به أتقرب إليه. يقول هنا وذكر لأبي سليمان الداراني: إنما عصى الله تعالى من عصاه لهوانهم عليه، لو كرموا عليه لحجزهم عن معاصيه. الله عز وجل يحفظ أولياءه. وأخيرا، كلما ارتفعت منزلة القلب ما تستطيع أن تعرف الجواب، لأن الجواب نبض فهم. كلما ارتفعت منزلة القلب، أنا يمكن أن أكمل الجملة فأقول كان الأضوأ، كان الأنور، كان الأرحم، كان الأرق، كل ارتقت منزلة القلب، لكن لا، هو له منظار آخر وفهم آخر. يقول كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع. ولله المثل الأعلى، حاشية الملك إذا ما فعلت تعاقب بما لا يعاقب به من هو بعيد عن الملك، لأنكم أنتم الحاشي، أنتم الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أحد العارفين بالله تبارك وتعالى عصى مع المعرفة مع التوجه، لكنه كان له تخليطات، فمرة من المرات يظهر أنه ندم فقال: يا إلهي كم أنا أعطيك وأنت تنهيني وتحفظني وما تفضحني إلى آخره. ففهم بهاتف بقول بمعنى أنه أنا كم عاقبتك وأنك لم تدري أني عاقبتك، كيف يا رب؟ قال: أنا حرمتك من لذائذ الطاعات والتبتل والذكر، يعني حرموا من لذة الذكر، من حلاوة الذكر، فيذكر بجفاء، فحرمه الله عز وجل من لذائذ التوجه إليه سبحانه وتعالى. هو كان يعصي، كل معصية تركت بصمة ظلمة على صفح القلب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يومنا عن ذكرك ولا أطاعك من الغافلين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغامع عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.